السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومسيرته. صبحك الله ومساك بالخير يا شيخنا. لك مثل ذلك. كيف حالك يا شيخي؟ كله بخير. والله يا شيخنا الواحد عم بسمع مصائب أو مصائب يعني يستغرب من هذا الزمان والله يا شيخنا. يا الله المستعان. أي والله. يحفظنا من هذه الفتن. أي والله يا شيخنا اسمع ماذا قال لي أحد الإخوة الآن. ويريد الاتصال بك لكن قلت أنا بحكي مع الشيخ. يقول إنه أحد رجال هذا البلد متزوج من امرأة صبية. وهذه المرأة تلبس لباس فاضح ولكن أمام المجتمع يريد منها هذا الزوج بأن تلبس على رأسها الإشارب. وهو يصلي يتظاهر أمام الناس بالصلاة. ولكن هدى الله الامرأة إلى الصواب وجعلها تلبس اللباس الشرعي. ما شاء الله. الحمد لله. ولكن هذا الزوج يأتي بالخمر على البيت. أعوذ بالله. ولكن كذلك يأتي في النساء ولكنه جنسيا خربان تعبان. الله أكبر. فطلب من زوجته بأن تمارس مع إحدى هؤلاء النساء السحاق. الله أكبر. أمامه وهو جالس يحمل الخمر وينظر إليهما الاثنتان. الله أكبر. فرفضت هذه المرأة بأن تفعل هذا الفعل. ما شاء الله. فهي تسأل يعني وتقول هي تريد أن تتكلم معك ولكن في عليها حرج كبير. نعم. فتقول يعني ماذا أفعل؟ وطبعا الآن يأتوا على هذا المنزل نساء بنات اثنتان. إيه. فيريد أن يحضر بعض أشرطة الفيديو للخالعات والجنس هذا اللي هو فيها الدعارة. نعم. وينظر هو والبنات وزوجته على هذا الفيديو. يا لطيف. يا لطيف. أما الزوجة فترفض أن تنظر إلى هذا. طيب. يعني فتسأل ماذا أفعل؟ هل أترك البيت؟ هل أطلق منه؟ هل ماذا أفعل؟ دلوني حتى أبقى على ديني. ليش عمره؟ يعني حسب ما فهمت شيخي هذا مني يعني بجزء بالثلاثين. طيب لها إخوة؟ نعم لها إخوة لكن تكلمت مع أخيها الصغير وهو لا يمتلك أن يتكلم مع أهلي الكبار. إيش؟ ما فهمت لعلهم خائفين من مركز هذا الرجل. الله أكبر. نعم. طيب شو مركزه ممكن نعرف؟ والله يا شيخنا لعله مركز كبير أما أنا ما عرفته لأنه لما قال لي هذا الأخ عن مركزه يعني ما ذكر نوع المركز قال باستطاعته يفعل كل شيء. لكن هذا فعل دنيوي. طيب هذه المرأة المبتلاة بمثل هذا الرجل لما تتسأل دلوني ماذا أصنع هي شو بتقدر تستطيع أن تفعل؟ يعني لو قلنا الشيخ لمسألة الطلاق هل يجوز أن تتركه وتبتعد عنه؟ سمح الله وسمحك الله. آمين يا شيخي. هذا مش هل يجوز هذا واجب عليها. أي نعم شيخي أنا قلت هذا. هو أنا عارف. نعم. هي عندك؟ لا لا هي ليس عندي أنا نقل لي أحد الإخوة على الهاتف. أنا قلت له حتى إنه هذه لا تجوز أن تبقى معه قال يا ضيلة ما تفتي أنت قلت له جزاك الله خير أنا ما أفتيك لكن أنقل عن شيخنا بمثل هذه المواضع فتية أقول لبعض الجازة يسكر ولا يصلي ويأمرها بالمعاصي فهذا لا تجوز أن تبقى معه فقلت أنا يعني أسأل الشيخ تأكد وأنا جاهز بارك الله فيك عرفت فالزم بارك الله فيك يا شيخنا أما إذا جد عندي جديد فسأنقله إليك طيب جزاك الله خير وأنت كذلك وسامحني يا شيخنا أزعجناكم معي أهلا وسهلا لا إزعاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا مرحبا أهلين حياك الله كمان انضموا المصريين السوريين 8000 هذا الخبر بس انت الاخبار هي الان تنقلها حلوه ما عم تثبت فيها لا شيخنا بتثبت الان الخبر اللي فاجاتنا فيه اليوم وصرت فيها أنت فرحا. آه والله يا شيخ. وبكيت أنا فرحا. وإذا هذا جور وما له أصل. لا شيخنا مو مزبوط. لا مو مزبوط. أجي شيخنا اليوم هلأ وإحنا في الدرس ناس رايحين على السفارة العراقية وخبروهم هذا الخبر لكن مو هذا العدد. نحن هلأ عم نعالج الخبر اللي أنت نقلته اليوم في النهار. اللي في النهار كان. أخذ صفته. شباب شيخنا اللي هو مؤذن مسجد الأقصى سمعه في إذاعة مونتو كارلو ظهر أو بريطانيا. أي. أي. معقول هذا الخبر يكون صحيح ولا يذاع ولا مرة من بريطانيا بعد ذيك المرة؟ ممكن شيخ من السياسي إنه مثلا أخطأوا لما أذاعوا لأنه هذا شيخ مغير الرأي العام العالمي. أي. خصوصا المصريين بالذات. هذا ممكن. وألا يمكن أن يكون الخبر من أصله كذب؟ الله أعلم ممكن. ليش هنيك هون الله أعلم وهنيك ما الله أعلم؟ لازم تنتقل الله أعلم. فإذا ليش بقى غيرت؟ عود عندك خود خلي نشوفها قبل ما يرد منيح. أنت شو قلت لي لما قدمت لي البشرة وحكى معي أخونا ذيب نعم. ما بعد شو قال هو؟ سمع الخبر من مين؟ أنا لما دخل علي نعم سمع الخبر من مؤذن المسجد نفسه اللي هو سمع الخبر من الإذاعة. سمالي هو شخصي هو محمد دغش وأخوه إبراهيم. وأخوه إبراهيم طيب هدوني تعرفوهم؟ اي نعم شيخ تعرفوهم؟ نعم والله. يعني طول بالك شوي طول بالك شوي. تعرفوهم أولا بالصدق وبعدين بالفهم. يعني نحسب فيهم الظن من هذا الشيء بس ما في إلا تجارب ما حب هذه الأمور. يعني بتحسن فيهم الظن بالنسبة للصدق. نعم. وبالنسبة لحسن الفهم كمان بتحسن الظن. يعني إذا واحد قال لك لا أنا عالم بتقول من باب حسن الظن بقول أنا هذا عالم؟ لا طبعا لا لا الثاني لا شيء. نعم. نقل الأخبار يتطلب شرطين اثنين. نعم. أولا الصدق وثانيا الفهم والانتباه لما يلقى. نعم. وشو كان الخبر؟ كم ألف مصري 30,000 مصري يتحولوا مع الجيش العراقي. هذا الخبر. وأديش عدد الجيش المصري هناك؟ 70,000 خبر اللي أنا بعرفه. كويس. وبعدين هلا شو تحرر؟ قديش اللي انضم للجيش العراقي؟ الشباب اليوم اللي رايحين على السفاره العراقيه الان ذكروا لنا انه 15,000 واحد عراقي و8 من السوريين. ايوه اي نعم هكذا الان قيل. وحتى كمان زياده على هذا انه فرقه مارينز كامله نزلت في مكان معين لحد الان مخفيه ما هم عارفين ولها اثار. قطع الاتصال قطع الاتصال عنها السبب انه ضربوهم بالكيماوي هكذا نقل الان. وقال هذا ابو اسلام هذا الكلام. ابو اسلام هو بكل الان يقول على الشيخ وبشروه طبعا ونحن ننقل ما قال انه النصر ان شاء الله قريب وكذا. قلنا هذا ان شاء الله هذا الذي نريده يعني والله. طبعا ان شاء الله يكون يوم الاحد. يوم الأحد أنا واحد فيهم كمان عين يوم الأحد شيخنا لنكون جايين مدد من هون من أحمد عبد الجليل. نسأل الله أن يكون النصر قريبا ولصالح المسلمين. الله المستعان. شيخنا موضوع نعم جزاك نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ نحتف من الجزائر. نعم. نريد سؤال. هاته. نعم. هاته. بارك الله فيك. أخ لنا يسأل. أخ متزوج وله ابن. الآن وقبل الإسلام وقع في الزنا وله مع هذه المرأة ولد آخر. من الذي وقع في الزنا؟ أخونا. طيب أخونا يسأل زنا بمن؟ نعم زنا بمن؟ قبل ليس مع هذه الزوجة المتزوج معها الآن، زوجة أخرى. أي. مرأة أخرى وقع معها في الزنا وله معها ولد، والآن يريد وهذا الولد الذي ولد له في الزنا والعياذ بالله يريد أن يكفلها ويتزوجها، هل ممكن؟ يعني مرأة ثانية يأخذها كمرأة ثانية، يعني هذا الذي عنده زوجة شرعية كان زنى بامرأة أخرى وجاءت بولد، فهو يريد أن يتزوجها، يريد أن يتزوج مرأة أخرى هذه التي وقع معها في الزنا قبل الإسلام هكذا. هل تابت؟ نعم. هل تابت من الزنا؟ هذا الآن متزوج يا أخي، أنا بسألك أجبني. أقول لك هل تابت من الزنا؟ نعم تابت من الزنا، هذا هو الجواب. طيب نعم. وهو تاب من الزنا؟ نعم تاب من الزنا. طيب الحمد لله ملتزم. فإذا تزوجها ماذا يفعل بالولد؟ يأخذه كابنه. ما يجوز. لا. وكيف يفعل يا شيخ؟ يقتصر على زوجته الشرعية وبس. يقتصر على زوجته الشرعية. بارك الله فيك يا شيخ. هذا ابنه. ابنه في الزنا. نعم. ليس ابنا له. نعم. بارك الله فيك. وكيف يعمل يا شيخ؟ هل ممكن أن يكفلها؟ ماذا تعني قضية يكفلها؟ يعني يأخذها كزوجة ثانية. وأجبتك الله يهديك، ما يجوز لأنه يريد أن يأخذها ليشترى الزنا الذي فعله بها. نعم. وأن يتبنى ولده من الزنا ظلمات بعضها فوق بعض. نعم هذا ما يجوز يا شيخ. ما يجوز. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله يجزيك. الله يحفظك. سلام. الشيخ عبد الله التليفون بده يغلبكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سعد الله مساك. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صدق من الطائف؟ مين؟ عادل صدقة من الطائف. آذن كيف حالك؟ الله يبارك فيك. هل عم تكلم من الطائف ولا من مكة؟ من الطائف. ما شاء الله، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف عيالك؟ الحمد لله. عساهم جميعا بخير؟ كلهم بخير الله يسلم. الحمد لله. في مسألة يا شيخ. تفضل. في قول للقاضي عياض يقول العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء. أيوة. كثير من المشايخ هنا يقولون أن العبارة معكوسة، أن العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، فما أدري صحة العبارة. أنا ما أرى في العبارة شيئا، لكن خليني أتأمل فيها. أملها علي. نعم. أملها علي. يقول القاضي عياض العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء. نعم. الآن أنت تفهم من الكلمة الأولى العمل، هل تفهم هذه الكلمة أو هذا اللفظ مطلقا أم مقيدا؟ يعني أرى أنه على إطلاقه. كيف يكون هذا؟ أنا إذا تركت عملا من أعمال الدنيا يكون شركا؟ إذا تركت عمل من أعمال الدنيا نعم لا ما يكون شركا. جميل. المقصود لا أعمال الآخرة. فإذا العمل هنا ليس مطلقا. نعم. فإذا لنركز في بالنا العمل الأخروي. نعم. اللي هو يعني العبادة. نعم. ماشي؟ نعم. طيب. فإذا قلنا الآن العبادة لأجل الناس شرك. في إشكال بالنسبة للفقرة الأولى هذه؟ لا. طيب ننتقل إلى الفقرة الثانية، ترك العمل أي ترك العبادة لأجل الناس رياء. وأنت تعلم أن الرياء شرك أيضا، أليس كذلك؟ وحينئذ فأنا أزعم بأنه لا فرق من حيث المعنى بين قوله في العمل الأول شرك وفي العمل الآخر رياء، فالمعنى واحد، وإنما هو تفنن في التعبير. لكن ترك العمل هل يصل إلى الشرك الأكبر يا شيخ؟ ليش هو العمل من أجل الناس هو شرك أكبر؟ العمل من أجل الناس رياء اللي... طيب العمل لأجل الناس الجملة الأولى كما أمليت علي، العمل لأجل الناس شرك. نعم. ليس المقصود أنه شرك أكبر، يعني فيما أعلم أنا المراءة في العبادة ليس شرك ردة، فهو ليس شركا أكبر إذن. فهو في العبارة الأولى إذا قلنا العمل لأجل الناس رياء أدى معنى الشرك الأصغر، وحينئذ يا شيخ أنا سبق أني قرأت في كتاب من كتب العقائد يعني قبل مدة طويلة أكثر عبارة هذا اللي يقولها عياض، وبعدين وجدت هذا الكلام نفسه مترسخ عند بعض المشايخ عندنا. فلا ما في إشكال أخي، إذا فسرنا الرياء بأنه نوع من الشرك يعود الأمر إلى أنه تفنن بالتعبير، وأنت يعني تفهم علي ماذا أعني. نعم. يعني لو قال القائل العمل لأجل الناس وترك العمل لأجل الناس شرك، صحت العبارة. لأنه ما العلة ما هي؟ هي يكون هذا العامل أو هذا التارك يرأي الناس فعلا وتركا. لا إشكال هنا أبدا، وإنما هذا يقال فيه بأنه تفنن بالتعبير، فبدل من أن يكرر لفظ الشرك في كل من الجملتين ما كررها، غاير في اللفظ في الأخرى والمعنى يعود إلى الأولى. أسألك الله وإياه. جزاك الله خير. كيف الأوضاع عندكم؟ نعم. كيف الأوضاع عندكم؟ الحمد لله. الله يبعد الشر عنكم. نعم. أبعد الله الشر عنكم. أثابك الله يا شيخ. الله يثيبنا وإياكم. الله خير. هل من حاجة أخرى؟ نعم مسألة أخرى. تفضل. في شركة عندنا موجودة في الرياض في المملكة يعني. نعم نعم. هذه الشركة تدفع أدوات البناء الإسمنت والحديد وجميع ما يلزم البناء، تدفع للمستفيد اللي بيعمر وتزيد عليه على عن سعر الحقيقة السعر الكاش يعني. ما يجوز. يقصد المبلغ على أشهر. ما يجوز. ما يجوز. هذا هو ما يفعله البنوك التي تسمى اليوم بالبنوك الإسلامية. يأخذون مقابل الصبر في الوفاء ثمنا. وهذا هو نوع من أنواع الربا التي ابتليت البلاد الإسلامية وقل ما ينجو منها. من أي أبواب الربا يا شيخ؟ من باب من باع بيعتين في بيعة. أينا. هذا هو أوكسهما أو ربا. أسألك الله وإياك إن شاء الله. هل ترى أخونا جمالا؟ والله ما رأيته من مدة طويلة. إيه. إن رأيته فأقرئه سلامي. الله يسلمك بارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيفك عبد الرحمن؟ شيخنا نايم ولا قاعد؟ نايم؟ طيب اتصل أبو مالك؟ خلص. خير إن شاء الله. كيفك؟ السؤال يا شيخنا يقول لهذا الأخ يعني لو أن من شاهد رؤية الهلال بخصوص رمضان بعد أسبوعين قال أنا ما رأيته وكذبت عليكم. أيوة. يعني هذا مع أنه قد يكون مستحيل لكن هل نجد جواب لهذا السؤال؟ وإيش السؤال يعني؟ أنه كذب على هؤلاء يعني. أنا شيء أنا إيش اللي إيش يعني أثر الكذب إيش فيه؟ أنه ما كان غدا رمضان. أسم يعني هو يريد أن يقول ينبه الناس إلى أنه كذب في الرؤية. نعم نعم. طيب أيوة. هل عليهم صيام يوم؟ ويعني قدم أو أخر؟ هو قدم. يعني قدم. نعم. أيوة. ما طبعا لابد هذا لابد منه. لابد من صيام يوم. آه لابد. طيب هذا واحد. إذا شيخنا لو أننا كما حصل في هذه السنة أن كثير من الناس خرجوا من البيوت في الصباح وهم يعني مفطرين وشبعانين فسمعوا من بعض الناس بأن اليوم هذا رمضان. تكلمنا فيها لكن ما هو الحال في يوم عاشوراء. أي نعم. أي نعم. كيف شيخنا؟ يعني إحنا صمنا يعني كان يوم 28. نعم. يعني إحنا لما أعلن ما كان عفوا كان 29. نعم نعم. يعني ما كان الشهر لأن الشهر كما تعلم 29 و30 كان كيوم الشك يعني. صمنا يوم 29 من شوال. نعم نعم نعم يوم 29. نعم. فبات الناس وهم على غير انتظار أن يكون رمضان. نعم. فهذه حالة الحقيقة متفردة ولذلك من أصبح صائما فصيامه يعني يمضي في صيامه ولا شيء عليه والذي أصبح مفطرا وكان قد لم يبيت نية الصيام فأكل وشرب فعليه أن يبادر إلى الانقطاع عن الطعام والشراب ثم يمضي في صيامه. نعم. ذلك. وليس عليه قضاء أو عليه قضاء. نعم لا عليه. جزاك الله كل خير. إياكم. الله يكرمك يا شيخي. نعم. شيخنا عفوا. أبو ضاري يسلم السلام عليك شيخ. تفضل يا شيخ يسلم عليك هذا الأخ. السلام عليكم بالنيابة عني. ما هو تقويمك تحقيقات طلبة العلم الناشئين كأبي إسحاق الحويني وغيره؟ نرجو لهم الخير هم ناشئون كما قلت ونرجو لهم مستقبلا طيبا على أن يقصدوا بعلمهم وجه الله وأن يعملوا بعلمهم حتى يبارك لهم فيه. هو عندي سؤال ممكن يسأل الله؟ والله اللي تقدم ليس سؤالا. نعم. ألو. نعم. يا أخي ألقي سؤالك. نعم. وأحسن كتاب في أصول الفقه. غير جهازك. الله يعينك. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نصر الله موجود؟ هو معك. نعم؟ هو معك. استاذ شيخ. والله بدي اسالك شيخ سؤال. تفضل. احلام. هي تتوقف يعني اذا واحد حلم حلم ممكن يكون حقيقة يعني يوقع. وايش الفائدة من السؤال؟ اقول لك يمكن. نعم. ايش الفائدة من السؤال؟ اقول لك يمكن ويمكن ان لا يكون حقيقة. ايش الفائدة؟ لا بس بحب يعني اعرف اذا ممكن يعني يكون حقيقة او لا بس يمكن يحدث. اجبتك يا اخي. قد اجبتك ممكن. شكرا. اهلا. فمختر باري خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.